بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي تفسير سورة الزلزلة، فما معنى قوله إذا زلزلت الأرض؟ نعم عندك علي، أي رجت وحركت بقوة، وزلزالها تحريكها الشديد اللائق بها، وأخرجت الأرض أثقالها، ما في بطنها من الكنوز، من الموتى والكنوز. يومئذ تحدث أخبارها، تخبر بما عمل عليها من خير أو شر، بأن ربك أوحى لها، أن الله عز وجل أمرها بذلك. يومئذ يصدر الناس، يصدر الناس يرجعون عن موقف الحساب إلى أين؟ بعد الحساب ماذا؟ إلى الجنة أو النار؟ أشتاتاً أصنافاً متفرقين، مثقال ذرة، مثقال ذرة. النملة إيش؟ الصغيرة. تقرأ أخنا عمرو، تقرأ البينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. قوله سبحانه وتعالى، أو هذه السورة قبل هذا سورة البينة، سورة اختلف العلماء فيها هل هي مكية أو مدنية، والأقرب أنها مدنية والله أعلم. وهذه السورة أمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقرأها على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. فقال أبي: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه فرحا بذلك استبشارا. فهي سورة عظيمة، ونقف بعض الوقفات مع تفسيرها. يقول سبحانه وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. يعني لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لم والمشركين هم عبدة الأوثان والنيران وغيرهم ممن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. منفكين حتى تأتيهم البينة، منفكين بمعنى زائلين منتزعين، يعني لم ينفكوا عن عبادة هذه الأوثان. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي زائلين عما هم عليه من عبادة غير الله، حتى تأتيهم البينة، أي حتى أتتهم، حتى جاءتهم البينة الواضحة، البرهان الساطع الذي لا إشكال فيه ولا ريب ولا تردد. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني حتى أتتهم البينة. النبي عليه الصلاة والسلام بينة ظاهرة واضحة من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هؤلاء لم يكونوا منفكين عن عما هم عليه حتى جاءتهم البينة. هذه البينة ذكرها الله جل وعلا في الآية التي تليها، فقال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، أي هذه البينة هي رسول مرسل من عند الله سبحانه وتعالى إلى الجن والإنس والعرب والعجم إلى جميع الثقلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو البينة التي ذكرها الله في الآية السابقة، حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ رسول، فرسول بدل من بينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. الرسول هذا كما قلنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو صحفا مطهرة وهو القرآن الكريم العظيم الذي هو مكتوب في صحف بأيدي الملائكة المطهرة، في تلك الصحف المطهرة التي هي بأيدي الملائكة، كما قال الله جل وعلا في سورة عبس: في صحف مطهرة مكرمة مرفوعة مطهرة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة، يعني في السماء، مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فهذه الصحف المطهرة هي التي في أيدي الملائكة عليهم السلام. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، طاهرة من كل لغو، من كل باطل، منزهة عن ذلك كله، وهي أيضا محفوظة عن أن تقربها الشياطين، فلا يمسه إلا المطهرون، لا يمس تلك الصحف إلا الملائكة المطهرون. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، يعني في تلك الصحف، في تلك الصحف التي ذكر الله عز وجل أنها مطهرة، فيها كتب من كتب الله قيمة، يعني فيها الكلام المستقيم عادلة، ليس فيها خطأ، ليس فيها ضلال، بل فيها كتب قيمة، فيها كتب فيها كتب قيمة، يعني مستقيمة، ليس فيها خطأ، ليس فيها اعوجاج، مصونة عن كل باطل، فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني ما تفرق أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ما اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول حق من عند الله جل وعلا، إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فعندما جاءتهم البينة، جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحق وبالصفات التي قد ذكرت في كتبهم أنه نبي، ومع ذلك اختلفوا وتفرقوا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر، منهم من صدق ومنهم من كذب. هذا إذا قيل أن المراد بالبينة هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن المراد بالبينة هنا القرآن في هذه الآية: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فصار منهم المؤمن صار منهم الكافر، سواء هذا وهذا، قيل أنه النبي عليه الصلاة والسلام أو القرآن، اختلفوا بعد ذلك. فمنهم من صدق أنه رسول وصدق أن القرآن حق من عند الله ودخل في دين الإسلام، ومنهم من لم يصدق ولم يؤمن لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بما جاء به. فمن هنا حصل التفرق والاختلاف في أوساط اليهود وفي أوساط النصارى في شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي شأن القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقد جاءت عدة آيات بهذا المعنى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يعني وما أمر هؤلاء أهل الكتاب الذين تفرقوا واختلفوا، ما أمروا في كتبهم إلا بهذه الأمور. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أمروا بعبادة الله عز وجل مخلصين له الدين، لا يشركون به سبحانه وتعالى أحدا، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أمروا بهذه العبادة العظيمة الجليلة، لكنهم مع ذلك تركوا هذا، مع أن هذا موجود في كتبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء من الشرائع والعبادات بما يوافق ما عندهم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، هذا معنى الحنيف، لأن أصل الحنف الميل. ويقول بعضهم قالوا الحنف الميل إلى خير، والجنف الميل إلى الشر، الحاء والجيم، الحنيف أو الحنف الميل إلى خير، والجنف فمن خاف من موص جنفا أي ميلا إلى باطل، فالحنف الميل إلى خير والجنف الميل إلى باطل. فهنا في قوله حنفاء أي مائلين ومعرضين عن الشرك إلى التوحيد، مالوا عن الشرك واتجهوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، يعني أمروا أن يكونوا حنفاء موحدين لله سبحانه وتعالى، معرضين عن الشرك بعيدين عنه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والله جل وعلا ذكر هاتين العبادتين من بين سائر العبادات تنبيها على فضلهما، على فضل هاتين العبادتين عبادة الصلاة وعبادة الزكاة، وتنبيها على شرفهما. فهما في كل شريعة، هما في كل شريعة هاتان العبادتان عبادة الصلاة وعبادة الزكاة. قال: وذلك دين القيمة، وذلك أي التوحيد لله والإخلاص والبعد عن الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هو الدين المستقيم، دين القيمة أي الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، وما سواه فطرق توصل صاحبها إلى الجحيم. فالقيمة هنا بمعنى المستقيمة، وذلك دين القيمة أي الدين المستقيم الذي لا عجاج فيه ولا ميل، بل هو صراط مستقيم يوصل صاحبه إلى إلى الجنة، يوصل صاحبه إلى الجنة، وذلك دين القيمة. ثم قال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى، والمشركين سائر الملل الذين يعبدون غير الله عز وجل من أصنام وأوثان وأنداد، في نار جهنم، يعني عقوبة لهم على شركهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى، فجزاؤهم النار في نار جهنم خالدين فيها، بمعنى باقين ماكثين لا يحولون عنها ولا ينتقلون، في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. البرية أي الخليقة، والله جل وعلا من أسمائه الباري أو البارئ، الباري والبارئ واحد، بمعنى الخالق الذي يخلق. فالبرية هي خلق الله جل وعلا. فالكفار عموما من أهل الكتاب أو من غيرهم هم شر من خلق الله، شر البرية، شر الخليقة على الإطلاق، لأن الله جل وعلا خلقهم وأنعم عليهم وأكرمهم وأنعم عليهم بالعقول، ومع ذلك عبدوا غيره سبحانه وتعالى وصرفوا نعمه في معصيته، مع أن لهم عقول. البهائم تأكل وتشرب وتسبح لله، الأبقار والأغنام والإبل، بل حتى الكلاب والخنازير وغيرها من الحيوانات ليس لها عقول، وهي تأكل من رزق الله وتسبح الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الكفار الذين ميزهم الله بالعقول ومع ذلك ما عبدوا الله، شر من هؤلاء جميعا، شر حتى من الكلاب والحيوانات والبهائم، كما قال سبحانه وتعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الدواب هي كل ما يدب على وجه الأرض، يقول شر من يمشي على وجه الأرض الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام، لا أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام. فسبحان الله، طاعة الله جل وعلا ترفع العبد إلى أعلى عليين، ومعصية الله عز وجل تهوي بالعبد إلى أسفل السافلين، إلى أسفل السافلين، كما قال سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يرتفعون عن هذا السفل وهذا الحضيض، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فانظر إلى قوله: أولئك هم شر البرية. لماذا؟ لأنهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. أين عقولهم التي أكرمهم الله بها؟ أما عرفوا خالقهم ورازقهم ومكرمهم والمنعم عليهم؟ ما عرفوا، فكيف عبدوا غيره؟ فهم شر الخليقة التي خلقها الله، والبرية التي برأها الله سبحانه وتعالى، وقد خسروا الدنيا والآخرة، أولئك هم شر البرية. ثم قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما يقابل هؤلاء؟ هؤلاء شر البرية؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا صدقوا ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، واتبعوا نبيه عليه الصلاة والسلام، وعملوا الأعمال الصالحة التي حثهم الله جل وعلا عليها، آمنوا بالله ظاهرا وباطنا بقلوبهم وظواهرهم، واستعملوا جوارحهم في طاعته سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، يعني خير من خلق الله وبرأ الله، خير البريء على الإطلاق. وقد ذهب جمع من أهل العلم مستدلين بهذه الآية، ويروى ذلك عن أبي هريرة وغيره، أن صالحي البشر أفضل حتى من الملائكة، الصالحين من البشر، هذا مذهب جماعة من أهل العلم استدلوا بهذه الآية وغيرها. من الأدلة لهم أدلة في هذا، هذا من جملتها أن صالح البشر أفضل من الملائكة، لأن الله جل وعلا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ما أعظم هذه المنزلة وهذه الكرامة التي يكرم الله جل وعلا بها عباده الصالحين. الناس في هذه الحياة الدنيا يمشون، ترى ظواهرهم رب شخص من أفسق الناس وأبعدهم عن الله ذا صورة جميلة ومظهر حسن وثياب جديدة وهيئة حسنة، يمشي في وسط الناس فيتعجبون من هيئته وحسن صورته، ولكنه عند الله جل وعلا لا يساوي جناح بعوضة. وآخر يمشي وعليه ثياب رثة وصورة ما هي بتلك الحسنة، وربما يزدريه من الناس وهو بهذه المنزلة التي ينظر إليه الناس فيها، لكنه عند الله عز وجل في مكان عال ورفيع وشامخ. النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم كان مع أبي ذر في المسجد، فمر رجل ذو شارة وهيئة حسنة، فقال يا أبا ذر ما تقول في هذا؟ قال يا رسول الله هذا، أو مر به أولا رجل رث الهيئة، ضعيف من ضعفاء المسلمين وعليه ثياب رثة، فقال ما تقول في هذا؟ قال يا رسول الله هذا من ضعفاء المسلمين، هذا حري إن قال ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع، ما تقبل شفاعته، وإن خطب ألا يزوج. سكت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مر الرجل ذو هيئة حسنة، ولعله كان من المنافقين أو الله أعلم، وشارة حسنة، فقال يا أبا ذر ما تقول في هذا؟ قال يا رسول الله هذا حري إن قال أن يسمع، وإن شفع أن يشفع، وإن خطب أن يزوج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا يعني ضعيف المسكين خير من ملء الأرض من مثل هذا. لماذا؟ لأنه من أهل الإيمان والصلاح الأعمال الصالحة، فالميزان عند الله ليس بالمظهر وإنما بالجوهر بالقلب بما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، وهذا هو الميزان الحقيقي. الناس ما سينفعونك ولا يضرونك، إن كنت جميلا أو قبيحا، إن كنت حسن المنظر أو قبيح المنظر، أثنوا عليك أو ذموك ما سيرفعونك، إنما ترتفع بمنزلتك عند الله سبحانه وتعالى. أولئك هم خير البرية، بالإيمان والعمل الصالح أولئك هم خير البرية، هذا هو الميزان عند الله سبحانه وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأجسام، وفي رواية ولا أموالكم، ما ينظر إلى مال الإنسان كم ماله، وإنما ينظر إلى قلوبكم، هل هي قلوب صافية نقية، وإلى أعمالكم هل هي صالحة أو فاسدة، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فحري بالعبد أن يصلح ما بينه وبين الله، وأن يتصل بهذا الوصف، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ثم ذكر جزاءهم الحسن، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر، ما أعظم هذا وما أحسن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم يعني يوم لقاء الله سبحانه وتعالى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، تجري أنهارها في غير أخدود، أنهار الدنيا تجري في أخدود، يكون من هنا مرتفع من هنا مرتفع والماء يمشي في الوسط، لكن في الجنة النهر ظاهر الماء هكذا على ظهر أرض الجنة في منظر حسن بهي لا يمكن أن نستطيع وصفه، لكن هي أنهار تجري في غير أخدود، صافية الماء، عذبة الماء، يشرب منها أهل الجنة ما يشاءون، وماؤها لا يعلم لذته، لا نعلم مقدار لذته وحلاوته، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لأهل الجنة أنهارا تجري من تحتهم يتمتعون بالنظر إليها ويشربون من مائها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وهذا من أعظم النعيم، خالدين فيها أبدا. الإنسان لو كان في نعيم منعم في غاية من النعيم والراحة، لكن يقال له بقي عليك أيام إلى الموت، ماذا يغني عنه النعيم؟ ماذا يغني عنه نعيمه؟ كلما تذكر الموت تنغص عيشه، تنغص النعيم الذي هو فيه. لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. هذا شأن نعيم الدنيا، الإنسان مهما كان فيها من نعيم لكن يتذكر أن هناك موت سيأتي ينتزعه من هذا النعيم، من المال، من الجاه، من السلطان، من غير ذلك سينتزعه. لا لا، لكن أهل الجنة من كمال نعيمهم خالدين فيها أبدا، خالدين مستمرين. النعيم هذا لا ينتقل، لا يتحولون عنه ولا يتحول عنه، دائم وهم دائمون خالدين فيها أبدا. أكد الخلود بقوله أبدا، خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله أكبر. هذا من أعظم نعيم أهل الجنة، أن الله سبحانه وتعالى رضي عن أهل الجنة. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول الله عز وجل لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون يا رب، وأي شيء؟ فيقولون يا رب ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رضوان الله جل وعلا أفضل من كل نعيم الجنة إلا النظر إلى وجهه الكريم. ولهذا قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إلى أن قال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من هذا النعيم كله، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فأعلى نعيم أهل الجنة أمران: رضا الله جل وعلا عن أهلها، والنظر إلى وجهه الكريم، متعنا الله وإياكم بذلك. رضي الله عنهم ورضوا عنه، هم رضوا بما أعطاهم الله من النعيم وما أكرمهم به من الجزاء والثواب. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، أي هذا الجزاء، هذا الجزاء الذي وعد الله عز وجل به الإيمان، هذا الثواب، هذا النعيم، لمن خاف عقاب الله عز وجل، لمن خاف ربه سبحانه وتعالى واتقاه وعبده كأنه يراه، وعلم أنه إن لم يكن يراه فإن الله يراه، فعبده طمعا في جنته وخوفا من ناره، عبده بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، خشي ربه، فحملته هذه الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى على أن يسارع في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويسابق إلى مرضات الله جل وعلا، ذلك لمن خشي ربه. نسأل الله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم بنعيم الجنة، وأن يكرمنا بها ويعيذنا من النار. من الوقفات التدبرية مع هذه السورة في قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال: لأنهم لم يبق لهم أمنية إلا أعطاهموها، مع علمهم أنه متفضل في جميع ذلك، لا يجب عليه لأحد شيء ولا يقدره أحد حق قدره، فلو أخذ الخلق بما يستحقونه أهلكهم، وأعظم نعمه عليهم وأعظم نعمه عليهم ما من عليهم به من متابعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كان سببا لكل خير. وفي قوله جزاهم عند ربهم الآية، قال: الخشية ملاك السعادة الحقيقية والفوز بالمراتب العلية، إذ لولاها لم تترك المناهي والمعاصي، ولا استعد ليوم يؤخذ فيه بالأقدام والنواصي. وفيه أيضا في قوله جزاهم عند ربهم الآية، فمن خاف ربه هذا الخوف انفك من جميع ما عنده مما لا يليق بجنابه سبحانه، ولم يقدح في البينة ولا توقف فيها، ولا فارق الخوف قلبا إلا خرب، يعني ما فارق خوف الله قلبا إلا خرب ذلك القلب، لأن القلب رادع وزاجر للعبد عن الوقوع في الذنوب المعاصي، فإذا خل القلب من الخوف تجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى، أعاذ الله وإياكم من ذلك. من التوجيهات في هذه السورة قال أهل الإيمان والعمل الصالح هم خير البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، وسبق الكلام عن هذا. طيب اكتبوا شيئا من معاني هذه السورة. قوله منفكين أي تاركين كفرهم، منفكين تاركين كفرهم، البينة العلامة التي وعدوا بها في الكتب السابقة، العلامة التي وعدوا بها في الكتب السابقة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو وهي البينة الرسول صلى الله عليه وسلم، العلامة التي يعد بها في الكتب السابقة وهي الرسول صلى الله عليه وسلم، مطهرة منزهة من الباطل، منزهة من الباطل محفوظة من الشياطين، مطهرة منزهة من الباطل محفوظة من الشياطين، منزهة من الباطل محفوظة من الشياطين، كتب قيمة أخبار صادقة وأوامر عادلة، كتب قيمة أخبار صادقة وأوامر عادلة، حنفاء مائلين عن الشرك إلى الإيمان، حنفاء مائلين عن الشرك إلى الإيمان، حنفاء مائلين عن الشرك إلى الإيمان، القيمة الاستقامة، القيمة الاستقامة، القيمة الاستقامة، البرية الخليقة، البرية الخليقة، عدن جنات عدن، عدن إقامة واستقرار، عدن إقامة واستقرار، إقامة واستقرار. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.